والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش ما توزيتم ايش وما في الحديث وسند وما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنذكر عن علي رضي الله عنه ناقر الله إن كرايتك الذي كلام الناقر إن من تألى من نفس ما يعيد وذين يتناقر نقر ودرس عن الناقر أن كرم كالي نقر أرغن. وأما ما في الحديث المذكور من النهي وهم بسنقر نقر حديث يالله كلكل أن تجرف عفن كما شفن فقط الله لو بعضهم لكن هذا أرغو بآنا في إلو المجيوس بالوال إن دري النيران من الذي أول من جزوات إساء سيانة بجزء أفاتون أفراد. فعلى هذا فجعل مناسب الجزء بين النهي بنهينا عن السد كفد وأن تجرف كما شفان نفر سباتشو بما في كل منها سلالة من مشابه كفار سلالة هلتو تذنون يعيهودان وكفهراتش سيوتو لما عندنا دم لسعبوما تلثموم دمو يعني مجوسانا ما عنا في كل منهما معنى الآخر ليلان يجيب الكراهة ومتقى الله ريطا لم يسوجب كما نورهم كارتزي كفشبهوج ولا مهذور دمو في تأليل الحكم إلا تليل عند حكم لولت مكناس نو بلنزلن سجلين لبعهم نهينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التدري من ذن عندنا لمشابهة اليهود نو لكن هذا ما لمشابهة النصارى نو المستدين نو فهذا عن الخلفاء الراشدين تنصر. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير مثل ما قدمنا عن حذيفة لما أنه لما دعى إلى وليمة فراشع من ذي العجم يأي قذبه ومضره يورك أن تنتظره خلد وقال من تشبه فهو منه. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن أم كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل رجل أهتكن قال اهتكن لا تبدي الأورى ولا تستنى بسنة المشركين فقال لا تستنى بسنة المشركين عام يعني سأله رجل أمير الأمر اهتك أن لا أدري قال اهتك أن مالت يعني بذكروا بقدادة عند مرسي مالا ولو استلا لهنا بهما مدلغونا لكنا نزل أدري قوي سيل كذي قال اهتكن لا تبدي الأورى لأكتجل الظل ولا تستنى بسنة المشركين المشركون سنة من أستكتل إن الأوران مغلطوا هي المشيكو السنانة ولا ما لكم فقالوا لا تستمسنا المشيكين عامنوا في هذا ولا دموا قالتك أيدا أمومنا لذل أجنداه لليلا كما قال جل وعلا كنوا واشربوا ولا تسرفوا على ولم يقل فيهما آيات كنوا واشربوا ولا تسرفوا على ولم يقل فيهما على له دل على أن النهي عن الإسراف عام لجميع الأمور في الأخي والشرب وغيرهما كما في الحديث قل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. لا أمرنا إيه لا تقولي أوكي أتكلم أجرك جن أوران أتكلم هذا نو ماذا تشالان نو أوران مغلق وتشربونه بس جن بس وقال أبو داود حدثنا حسن بن علي رحمه الله حدث يزيد بن هارون رحمه الله عن الحجاج بن عكاشة رحمه الله قال دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه حدثني أخي المغيرة نقره قال وأنت يومئذ غلام أنت أني إنسان لقارج نبت ولك قرنان أو قصتان ولدت قرنوت القصتوش نبروه قرنان أو قصتان قال كلا يلقى أقول إن يوم أنا أفرو وإن دم إن يوم إن جنت ربي ودتاش من مطعم فمسار عساك وبرك عليك تقول رب سؤال بركة ما تدعو أرغو لها وقال اهلقوا هذين أو قصتهما في لواني ولست ذلك من تبترهما بل نيومي بار الظالمي سألوا أعوذ بالله عندنا فاراتون فاراتون فاراتون يا زمن شيطان هدم شيطان فرنج سنة النصرانية شيطانية كم شباب يحاربون الله بهذه ويشابهون النصارى إليك وهذا هو القصر فإن هذا الزي يهود يهودا شيطان لن يجد أن ذا بسرعة أستغفى الشيطان يهودا منه فاشي فلدنا فاشي البلا ألا لنهي عنهما ينزل السائل مثل بزمن أبابا السائل ألا لنهي عنهما بأن ذلك زي اليهود بالغالب وتعليل النهي بإلة نهيون بإلا معلل زي اليهود سلهون أتساتر قمالته يجب أن تكون إلة مكروهة إلا يتو كرهانا في زي ومعلم مطلوبا عدمها أن تكون إلا مكروهة مطلوبا عدمها على مجانية وتخلقون كرهانا هنا يعني أفضل فألم أن ذي اليهود حتى في الشعر بالأقرم لما يطلب عدمه ونصل نبياديه رأى سبيا في رأسه كذا قال إذك وهذا كله أسره كله ولا سب اليهود كذا كثير من ذي جوك من متوى جون تراء قرط فاراتون من دم التلع أعود تشبهنا شيئان يتعود بدل أقرون منو بمنو أبقروا يا بطرون آدم وين يسطرون بتهون بك شيطان الله أكبر قال لنا وروى ابن ابي عاصم حدثنا ابو بن بكيه حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن هدي عن ابي مجلد عبد الله بن لاهيك ان معاويه بن ابي سفيان القرشي الاموي رضي الله عنه هذا الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تسويه القبور من السنه مقابل كل ما ذكرت السنه وقد رفعت اليهود والنصارى كفار قالوا ان مقابل عند كل فلا تشبهوا بهم اكتم مسلسل بالنص فلا تشبهوا يشير معاوية إلى معاوية إلى ما روى مسلم شيئا فضل بن أبي أنه مر بقبر ألفوا فسوى التكاكل فما قال سميت رسول يعمل بتسلية رب وفي شيء مسلم أنا أمر بقبر فتوبيا ليلة أزدو فاستكاكل ما قال أمر بسلية قبر فتوبيا أمرنا إذا لا أمرنا مر وعن ابي الهياج الاسدي عن علي تابعين ايضا قال ام امرني النبي ان لا ادع قبرا مشيرا الا سويته ولكن الا قمسته وعندما على ابعث على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع قبرا مشيرا كفاله كادن الا سويته وكل بتارك منه ولكن تارا فعولت فنقول لي سئل الا امسته افتت الصوره بالدمسته انه لست وسيله من وسائل الشرك ناتشويدا مجمرا شركة الرسول من دين مقابل قد ينبي الله نوسى ووش درس باتش ودسا يوسى يوسى يوكى نفسه إذا سبو سورات جانو قلت وسيلة سورة أنهون إيه مقابل قد ينبي الله إسلام قد ينبي مجمرا بمدر قطعي يا الله دين سكار نبته ينبي الله توش الناس أصبت شركة ومدر قطعي مقابل قد ينبي الصورة والقبور سلهون قال الكذاب لا يكف كتب على معرفة أصدق إشارة وإلى زوريا ذكى لكونا مقابره كف كارو ولو شبر ماكن سوز نعمل كوزني تاكهونا كليلة أكوك كلهن وإلى تسوية عمارة كليلة ومقابر أكوك كلنا ومعلم على يمن يعني الباب كليلة وكف ولا كبر مشرفا أي عاليا عمن حوله كف على كهونا لمن كف كذر الشيطان من أجل شرفة بسوية هي أمر كف كذر ونقر على أسلوب الاستيهيدا يا الله يبالي لأردك أرغو يسكوات شريف لذاته لذاته مشرف أشرف الشريف عندنا إشراف مالته إطلاع لما تتكلمون كلا يبطوا ذكروا لما تشرافين ومن هذه لا تشرف استشراف ما تقلوا لما ذي مدى لما قرارا لما كجري مدى استشراف ده مكف لما تدرد شرفته أي عظمته لما أنا بيوم يوانا يذاتي يوم يأكان يوم يوانا وكل يا وطاقب سوف كل من المرض وسنقول إن شاء الله عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال من بني من بنى ببلاد المشركين ووشكوت شاقر ما بنوا يقنبا وسنأنا يرو زوم إهرجاء نزو بحيرات شو إيدان النساء كريس ما سنقل من قلتين نزو ما لنا كريس ما سنقل بابا يا فرنجوش عند بعد نويد نويد كريس ما نيروز ميرجان اسم لإيد المجوس والنصارى يعني يلعبون فيهما ويفعلون فيه إدتا يعني منكر حتى يموت هنا فهشير ما هو ملك أعاذنا الله من ذلك الناس استبصر عليه هذا قال شوف تشبه نواه وقد سبطنا شدر بي أنها كريهة الاختصار في البصر اختصار ماذا شنت ما يتبصر عليه مثل فعلا لن وقال لا تشبه باليهود إن ذا في اليهود سوى في البخاري هكذا رواه هذا الذي سعيد بن منسو حدثنا ابو معاويه حدثنا امس عن مسلمين عن مسعود عائشه وقد سكتنا من روايه البخاري في المرفوض الفله وروى سعيد بن منسو حدثنا سعيد بن سفيان رحمه عن ابي نجيه عن اسماعيل بن عبد الرحمن بن زعيد قال دخلت مع ابن عمر مسجدا قبه بالجحفه جوفان جوفان مرض ميقات اهل الشام ومثله ميلاد او غالي رابك تبارك وتبعد عن مكه في مرحلتين ارك العراقي يلملم يمني وبالجحفة يحرم المداني على وبالجحفة يحرم المداني رابو قبالة وبالجحفة يحرم المداني بلو عفوا جحفة ايضا لا انت انه جحفة وليس ايضا لك نعم جوفايا رابو ما هي عام تبارانش ما هي عام رابو من بعد اللي سدم على زاريزا فنظر إلى شرفات كفار بيكوتشن أيوة فوق كيف نعلو كفار شرفاتي شبهتها بأنصار الجاهلية جاهليان مسألة مثلا شبهتها أو شبهتها بأنصار الجاهلية فمر بأن تفسد إذا تستبر بلوها تشبهتها إليك إن بعدها شو بنتنو فريشين قبار النو كرتعو بأن سارة ومسألة إذا تكونا فشبه هنا يفرد الله يا سلفوت إياك يالك أقام كأيهودة نصارى كعادة الإسلام المحاصة من آخر إن دم يفرد وروى سيدنا ابن مسعود انه كان يكره الصلاه في الطاق وقال انه من الكنائس فلا تشبهوا باهل الكتاب بطاق مسجد على نبر الى طاق الى محراب وقيل مسكوت يعني يكره ان يدخل الانسان في المحراب يعني يشبهوا في اهل الكنائس ولن يكفى على بعضهم طاق ما اصلا اي محراب ما يجي محراب ما يجي لا تتخذوا هذه المزابيح مزابيح النصارى الى محراب ميقارو كمسجدو كقول إذا إمامو إذا سمنا مهرابا لأن يهارب به الشيطان شيطان يواقب إذا إمامو إذا كذا علي قرارك مقاسل هنا إلى إذا كان مسجد قالوا بإذبال عن دينا فأيهود يقول كنائسوس إنديا رقال بخليسة على الله تصبحونا لمن الله فلسان يعلموا إمامو كأموس يستوى لذبوا إمامو سيستدين ودزا مقبار إلى مهرابو إمامو كمأموس بمياء يذكرون الله بذكاهونا ما نم قيل إيه نقر إكسط أذالك كلاك كلاك خلافه تشعله روى البيهك إيو أو رتوال إتشعله للميل كيكسال لأن السنة أبي داود رأيه ونبو تعالى أو أن المعبود عمد أفعل إتشين هديه إتشعله للميل لإيه ناس من دعطا لإيه ما لكو قد دعبا كاتب دعيسة من دعطا إلا ذا إسيام دعال الله شو مجلد الأول أكواك ما ياز إتشعله لإتشعله يعني ينا سارانا وإيه مهراب محاربة المسلمين أميرو خلاف بزوء الله بردين عام حديث اللو لا تسبب بهذه المذابي مذابي النصارى من الله جئيس اللو السن بعيثنا ينوتار ثم اللو بعيثنا ينوتار قال الشيخ المسيح رحمه الله الأطاق يعني المهراب يعني يكره أن يذكر الإنصاف المهراب يعني يشبه فئل أهل الكنائس ولأنه يخفى على بعض المأمومين لا إيه الأنصار في الطاق أقمع لمسكوت تقموت عند مسكوت لألو أقمع نافذة عند مسكوت لألو ياه مهرابو بالنس عند مسكوت نو كبير كمسجد جنبانا كويت السنة قوامنا هنا إشار من النو إلا يميل ما لكن أدل له بزوء أدل له لكن برتوع إذا لم إلا لا لا لا يعني تتشبه لا لا تتخذوا مذابح النصارى وهي المهراب من الناس سجد ضعيف صار أسلو إيه يقولي من بيهن كان يكره الصلاة في الطاق وقال إنه من الكنائس صلاة شبه الكتاب النبار إيه زل يا مطاب وأن أبيد النبي الجاد قال كان صاحب ممن يقول إن من أشياء الساعة أن تتخذ المذابح المسيح مذابح مذابح يشيو مهراب وانا طاقا يعني طاقا مذابح النصارى تشبهنا نصارى وزن جادر بنبه كتاما ملكنا وهذا الوزيك سميرتون عن الصحابة إلى هذا وهذه القضاء التي ذكرنا بعضها في مدينة الاشتهار بطعام يزننا وما علمنا هذا خالف ما ذكرناه خالف إن يتمقرم مما كان ما نريد يعني صار إن كان تشبه الكفار والعادل في الجن وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف إيه يا أقعدوا هذه الأهم كامل تتوسنوا خلاف بينوروا يبتكلوا من نسلوا مسافة كراء عنده هنا وإن دلون معنم يتقاوما على ذي أليهم وذلك ليس هذا موضعه إلا خلافه الذي الهنران ميبالوا يا أهم بزمان أسين يعلوس نصارى مهرابوس مثل كريستان لا يعلوس عند مسلموت شو مسجد أينتنا فهو تشبه دينور زيهونم كي ولو تشبه أي جلد بالنسبة مهرابو كمأموموت شو مستور إذا إمامو تنميش مأموس ما يزمون عن لبت الآن مأموس شفر أولا قوموس بنسو بعلو بالصف كنش ميتا يمون عن لبت الآن يالا يخفى أفعال ثلاثي رستو عندهم جمدرو عندهم يعني عنده يدبك باش عنده يشتور باش يلعن ياهم بدي تكسوش يا مطوس ضعيفهم بيهونوا يا كسابهم كانوا يا مطوس عندما يتساب يا اسكمل أناو يتعلم ولا ما رأت نهيد وقالوا إنجدي إلا تشبه ما رأت في ما يقتص بالمشبه به إيه بالنفس من اللي نقر أهلا يلم إيه بحث يدرج بسطي يكبر ما رأت يا الناس نو بس ما بعرف نساعده لكن أهون إيه أي ناس كان نسوا أي تمساساي ما يدلم بس ذاك ذي يمكن يا تمساساي اللي هو المجار أهون يعلم وسموه يسروس فهي مسجد أو بآلة مسجد تسرار كل مثل نهارة كان سعودية آلة سعودية لأن إمامه يكون مباطة يسرار سعودية لأن ذو مساجد مكة مدينة جدة آلة سعودية لإمامه ولكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن المحارب في هذا الحديث ليست هي المحارب التي في المساجد وإنما المراد بذلك صدور المساجد مجالس فهذا نهي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن التسدد في المجلس بما يخشى منه من سور الرياء أو شيء من الحجب في ساحله قال عيسى في مجلس الزوالي قلت المحارب صدور المساجد ايه مسئول جنبان وقل بيهورو يا خلافو ألا خلافو ألا خلافو ألا لا بتشارع التالب سبنا مجلس كون مجمع سوز كان نبا جنبار مكباس مالاني سيور يا أن أجب ما تابتا جنبار كقبا مذابهم سيرا على في أفضل لأن الناس يتذابهون في قدر الدنوبة على أشياء مسلم بميل مالاني وصدر المجالس مدرك مدرك كيف مكباته ما أجبنا ايه نبدأني هلو خلافه على لجنة هنا يهدروا هنا يتشار من هنا ايه بلا هذا من يا سورة صباده وعلى الدارية ها الناس من دلبينه إن الناس من يوم ما أكل ما رجع جب على ذي القبة إني هكوك كما سافان وذنه علم الناس ما هو قادر بنا تشبهه ألا يا لا وتسبب الزم أقوله تعال هنا مسجدون أيضا لما منه الإنسان ما له وأما ليلاه من يرابط في ذكر يوم تنا قرآن يا رسول يدرو شريعان أو شرع ما قال شرع الله ما له خير شرع أنا نفسه ينيا شريعة سنا قدر كان نو إيه من لو جديا كلما دخل عليها زكريا المحراب هو فنادق الملائكة وقال يصلي في المحراب يصلي في المحراب إيه نبي إنجلي بزي بمحراب إن تسجدوا الله تعالى بروالي إيه في المنكر بيهون لأن يسينا قرن بيهون نبي آيات نبة النكبر وإيه يا هم أبي كان عيدة مالك ودائر ما يا صحاب عليه بيشا لما نعم بايت دبرك أسلمي هنا لأو محل خلافه للعلماء أناو من أرباب يصرى ومطوى ومطوى أو إنه ما رطوم إيه مطوم أستغفرهم وهذا درعش وهذا كما أنه مجرمون على اتباع الكتاب والسنة عند اسمام مهلو ما أرباب مكة عند اسمام مهلو وإن كان يختلف في بعض أعيان المسائل بعد أن مسألة عين راس إيش مسألة دينا بمارس بخلام بتأويل فأولي ما الاتباب على كلا تشبير الكفار راجبة الحلومة أول سؤال بتأويل الإجماع ماذا؟ ليلة ماذا؟ ليلة أنك؟ ايش ليش من كتاب يزيد رنا ثم كان المناوي اقول انا مناوي فتن ابي شره جامع الصغير سوت يسور شارين وقال المناوي في سيد الحديث شره اي تجنب هذه صدور المجالس انا اخص فيها ايوه وقال المسلم في السيوط انه جعل هذا من اجل اتخاذ المعارف في المساجد في المسجد والوقوف فيها وقال خفي على قومي خفي على قومي كون المهراب في المسجد بدعه وجنوا انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمنه ولا في زمن الحديث من خلفائه بل حدث في المئه الثانيه مع سقوط النبي الاتخاذ ثم قال المناوي يقول وهذا بناء منه على ما فهمه من الحديث ان مراده بالمثال ليس الا ما هو المتعارف في المسجد ولا كذلك فان الامام الشهير المعروف باللغه قد رد على المراد بالمعارف في النفير غريب صاحب غريب الحديث واكتفاه في ذلك الجمع جاريا به واكتفاه تكتلوا تجمع بركه الذي يوم الشجر المربوط بميراثه قد نص على ان المراد بالمعارك في حديث صدور المجالس واقتفاه في ذلك الجمع ولم يخطو خلافه من امور هذه حيثم وغيره. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤمى ذلك أما ذلك كما ذلك النصارى أي المحاريب فهذا النحو وارد على ما تدق في ذات محاريب كمحاريب النصارى أما ذات محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا يهان. لا أيها إنجلي هون شفا وكفا إن شاء الله أهو إنجلي من كتاب انجلي المهم أهون مقال بسلي يعني في أي شارم جانوا أياس أنام به ولما وصل على بإكثار النظر أنام بوتا أنام صفاء رقال عن جسم النظر ممكن كون أطفال النظر مثله لو نزيل شوف يعني المهراب يعني يكره أن يدخل الإنسان في المهراب يعني يشبه في إلى أنك نازي مثلا مي مستكونه ينصارى أين مي مساسر كهونه ويمدم مهرام مالته صدور المجالس في المسجد يعني انتكابي إيش يعني مذابي انتكال مذابي في المسجد كما ذابه النصارى بمسجد وصدور المسجد مجلس عند نصارى وسلم وين بزائية كتصرانا قيل سنان حتى استدام يدوان وقيل واجب وقيل مباهد وقيل بدعانا بالنص عينة السائل من السراك هنا وانت حبون يهوني شلال صلاة بسمسكدو كانتو بايكون هم مالك جدي مسألة ياسو اهوت بدأ بطلق لساتنا بالكبال ألاكثر شاطرنا يهونا شيء مسألة يهونا سوا يتناقل بهونا أجل أهم الدنيا إيشان شيء لأن كنا أي مسألة بلا مسألة بلا بقى إيشين فتوى بسلك كلا سكر أول أمر جينا هنا يا شيء صفاء بعلو مسألة فذا إن سيد بعنا مسألة أطرار لازم يقول ليش هذا موضوع تفصيل هيدلو إلى بس يا إيه لازم بتدرب مسألة هذا الله وسيامة عنا عندنا كان لما مسألة سفر يهون يكون عندنا كان صفاء الكبار واللي على كان مسألة بسف بلا مدرسة عنده سوية هلو كان ليس توقف ما عنده لهم عندهم كان إخلاص وإن هنا الصفاء ما تعالى كان إخلاص كيف يقسم على عندهم كان يوني أسد بشاء وني تاوان عند باب كارتو إلى البيبيا باقى كذب على إبن الله بلا قول له يا سيا سكره يبكره مسألة يا سيا نحن مسألة من النبي صلى الله عليه وسلم نرى أيوة مزادها مزادها أستاذ صفاء أبو شباب زين أطرى أرضه على أي حال بولت نقر مفسروا أطوائه نارا حتى ابن الأخير يعني لغوي هاتي سبوع انتنوا مارا غريبة هاتيين ناقر ابن الأخير الجنزاري أبو السعداء يعني إيه تدور مجال نهيسا واكتفاه جمع من العلماء جازمين به نارو قررت عرقونه نارو آن ولت نعلمه ميران ميبانه با على وجه مهرات محارب النصارى كهون دموهم إبلاغ وزوج مسجد الضبط إبلاغ بل فقاوه من الله ويجود اعتماد محارب في المسجد بولية إلى القبلة إلى الله مسجد الله تضبط إبلاغ رايح تقابل ميرابو كان لبقى فمسجد من المسجد أحسن لكم يك إبلاغ فاتح على ما تعير له كذي أفايا إتشال الله ريال كرها مباح حرام سنة السمارة تقول يا ولا يهال عن بنا بأيهما نصاروس وميساروس ملك كارهون بس تقولش نتا وقنباطا الناس سنة مسائل وسترى عنده ويتا ينسون هون يجد ما تاراج أسفل لقال مالان بذي في عدشنا هذا الناس بيت كريستانا بيتوبيا إذا بيت كذا إذن الناس يسرارون ودردرنا وجد سراء تارا ينسوا وميساروس السايل بيتنا بس دائما هون يدفع المسجد السيقنب ማለት ይሄን ነገር ወቁቱ ማለት አው ተፈጥቷል ማፍረሱን ካረጋ ነው መፍሰዳ ይበልጣል ማፍረሱ ለዛ ወዳዲያም ለማፍረሱ ሞከሮ ጋጣሚ ነበር መሰላዎቹን በአንድ መሰላ ብቻ ይዘመይድ የለብህ በአንድ ግታ ብቻ አንድ በፋትዋ ወይም ደሞ መሰላ አራሴን ታይነት ጉዳ አንደባክ አሁን የሰይሊን ቀብል ይላል እኮ ከሰቆይ በነሳራን ይያር እዚህ አጠራለው አባባላል ሰፋ ያለው ግን አጣው ከመስታፈን ሰማጥ ተማከምታ በቃ ያንተ መሰላ ወይም ደሞ ሚራን ዘላ አስለም ይሄ አይደለም በመስጊድ ይያዘው وانما صدور المجالس في المسجد በዛ ሰውዲ ተናፍጣ ዘዲ መዛሪ ማለት ይሰጣል መዛሪ ማለት ማለት ተዛቡ ማለት ሰውዲ ተራረቱ በሚንደው በሱዱር المجالس ነው በዚህ ብዙ ሙኩ በሚራፍ እንደና ተዛቡ ላይ ነው ይችላል እሽ እሱም ያው በተለፎች መጣሪ ማነገር ይያ ወላአለሁ እንት የሚያደርጉት የሙስሊም መስጊድ ለመሆኑ ነው ሆቴሎች መስጊዶች የሚያደርጉት ባደሩ ካፊር ነሳራና እስላም ይላል የእስላም ሻኢር ነው መለያ ነው ለማለት ይመስላል ምክንያቱም አሁን ይሄ ከላይ ባይደረግ ሚናራው እንደገና እንት ባይደረግለት በቃ መስጊድ መሆኑ ብዙ ሳይሆን አሁን ብዙ ጊዜ አዛን ሲባል ወይዳዋ ሲደረግ እንጂ መስጊዶ ነው አይታችን ሆነ ማይታወት ላይ ከተማው ሲሄዱ ሲብርብሩ ይወጣል መስጊድን እስከሚታገኝ ማለት ይሄ ግን ትልቅ ሙስሊም ነው አዛን ሳይባል በቃ መስጊድ መሆኑ ያሳያል ምናልባት ናሂ ነው የሚባል ነገር እስካልመጣለት ወደ ሲሸያ ኢባሃ ነው ናሂ እስካልመጣለት እስካልመጣበት ማለት ምን ወመሲዱ ከላይ ላይ እንደ ቁባ ነገር ያ ከሙስሊሙ አንድ አይደለም ቢሰሩ ሙስሊሞቹ አንዳንድ መስጊድ አውክዳል ከተማ ላይ ይሰራል አላያህል የነሱ ግንባታ በተለይ ለዚህ ለሽርክ ቤታቸው የሚሰሩት አይነት ቅርጽ ፎርም ያ አይነት ስታይል ፊኒሺንግ በሙስሊሙ መስጊድ መገኘት ሀታ በቤትም አይቻሉ ተባላል ግን ሸርቁ ምንድነው በእነሱ የሚለይ መሆኑ ማወቅ አማገራችን ብዙ ነገር አለ ሙስሊምና ካፊሩም ይሰራል የመጀመሪያ ቀብለን ህኩም የተሰጡን ሀራም ነው ከራን ከማለት በፊት ሀል ሀዘ ቢያክተስ ብልካፊ ምስለ ራቢቀተል ኡኑክ ከረባትን ይባላል ወንስ ኢሻዲ ተክዊቱ ራስ ንሳኡቹ መጀመርሱ ሌላም እንደዚህ የነቶች አሁን ቁባ አይነት ይሄ እንት ምልክቶች ማድረጉ አስተን በአይሁዳ በነሳ ተሸቦ ነው የነሱ መለያ ነው አይደለም መለያ ነው ካላልን ተሰቡ አንይለው ተሰቡ ማሲሉ ማ ይፍተሱ ቢልሙሸበህ ቢሂ ነው አይደለም ናም ወሺ ዋኑ በይና ወአሺ አለውት ሳሊስ إذا قيل إجماع ما ذكر عامة علماء الإسلام من المتقدمين كدروتو والأئمة المتبوعين أبي هنيفة مالك شافعي أحمد وأصحاب تكتبه في تعليل نايم مكناس في النادو عن الشاعة كبركاتنا ما يتكلم الكلام مكناس في النادو يوكال كفار بمكالة أو مقال نصار أو مقاربة العاجم عاجز بغوم فرص المجلس أبقى لي كإسلام السؤال هو أكثر من أن يمكن إكستاؤه سنتك كثير أرقو دكا كمارضة في الطانع الفعل وما من هذا له أدنى نظر كميس الإيطاء في الفكر يالله إلا وقد بلغه إذا يتوسر درشا يدرس يأوق به الجيلة وهذا بعد التأمل والنظر يهم بدن بستار سلاسلو يورث علما ضروريا أي شريه وقتها سولي سال باتفاق الأئمة أئمة المذاهب المتبوعين بمسمى ما تاجه على النهي بما قال قال على موافقه الكفار اعجبوا لنا والامر بالمخالفه استقال وانا اذكر من ذلك نقطا توسنت بوش في مذاهب الائمه المتبوعين اليوم ذلك ما تقدم في اثناء الكلام كبالفهم بالجرو محل لا الى ان غير وايد لما ان يلف كونهم غير ما بذلك من كثرته كون عالموش انا سالو መጀመሪያ ቀደም ሲል ከተናገርኩ በመሃል ከተላለቁ ዓሊሞች ከእንደሰው ከብዙዎች እንደተናገርኩ ላይ ፈኔ ዛሪክ አንነ ለሰል مستقر عليه الامر في مذهب ابي حنيفه شوف في مذهب ابي حنيفه السيء ابن تيميه بابو حنيفه لا يتقال يتناجر استي وهو مضطرب في الفقه والعقيده والمنهج استي عند عنده لثلاث مرات ابن تيمية تناقض من الألباب ابن تيمية على من ناقره جاي هنا لا ليس لمنتبه لمسألة قل ابن تيمية بتلي بعد إيدا ومن هزوليا شكر يا اللبات بوتا سيوم يتبدأك هنا عند تبدي ما يتبدأك هنا سيدا هنا تستكاك هذه المسألة فيما ذات يديها نيسا أن تأخير الصلوات أفضل من تأجيلها إلى نبي إلا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيب وتعجيل الزهر في الشتاء. وإن كان خير من لما يقول إن الأصل أن التعجيل أفضل، فيستمر تأخير الفجر والعصر والعشاء والزهر إلا في الشتاء في غير الغيرات. لم يسألي أصل مذهب أبي هنيفة إلى صلاة تنش تعول الوقت ما بقيت أفضل من تعجيل عز سكر كمسجد الشرارة إلا في مواضع يستثنونها إسنبا ما أعطي ذلك كاستثناء يوم الغير. يوم الغير إسنا سياوته يوم الغير سلو يسير من البعض بدا منا وقال سعيد ساسم جزيل بعمل إسلال. وكتعجيل الزهر في الشتاء بشتاء ما رأينا زهر ما تشابتر إلى يعني الساتشوف ده بفور حديثون ما رأينا طولو مسجد أفوال السبب ماذا قلنا بربابا انتقي بحيثنك شتاء بردام ما هدن صيف هدن بردام بردام ما كده زهر طولو مسجد. وإن كان غيره كان في وسوس من العلماء يقول إن الأصل غالب أن التأجيل أفضل طولو مسجد فيستحبون التأخير للفجر فجر ما بقيت يودان والأصل لا أصل وليس إيشا والزهر إلا في الشتاء زهر بشتاء تيكا في غير الغيب يعني دامنا قال هنا زهر بشتاء هذا غيان للا علماء أسلم يعني إذا اشتدرها فأبردوا إلى الله إذا كنت أفضل سأل لأول وقت هذا لأن سأل أول مع الناس أفضل الوقت عندما دمه عندما دمه عندما دمه تأخير وقت الاختيار وقت الفضيلة وقت الاختيار وقت الجواز وقت التهريب وقت الكراهة وقت العذر لأنه نزل لما أوشين بحث من هذا الوقت جمعا من مجموع الأحاديث الدالة على ذكر الأوقات له لم يسأل إيه من أربعة إيه هو يسكرنا إذا لم يرى إيه مسألة ثم قالوا عليه سيد الساق يستحب تأجيل المغرب ما شوك سنانا لأن تأخير مكروه لما في من التشبه باليهود لكن هذا المغرب يعتاد فنوان ما زكيته كوكبوس كميتاي بعيد التشبه وهذا أيضا أود سائر علم وهذه العلة ما نسبه كما ذكرنا. وقال يكره السجود في الطاقر يمشي وسمي أهل مال بغيب كده يعني يا تأخير ما على الله هم يتنقروا أول مستقل إلى الله أول كده وليلة بسم الله إذا اشتد الحرب فأبريدوا برضو يطلنا كده ما بقلي سيقوا من نقر الله يا أولامين بعدما منا كده أبقاقان وقته ينور الأبيدا مصيب بال يعني إنزين الآل ليام الإشتاب صلو مسجدون وأما بابا قادر عندنا آية الثالث وقته موقع ثم نوقع عندما نقصنا عندما يعرف كده يبقى بابا قادر إيه إذا ذاري ساعات وش ما وكي عوش بعد نفر وزاري ما آي مونا الزنا ما ناو إيه ما كل دار سوار سوار كنا بقول يا رجل كنا نفر ساعات وليدون أي نورون نفر بقى زهر المستقر بكرم بديا زهر أنا تفكرم بنا فرين بقى يقول أوراد وروسيش أوك بقى عند الزاين جي وجه للوقت اجتعد على الجمهور جي او كراءة او يعني ايش اعتمد على اذان مؤذن الثقة او على سياه ديك مجرد الى الفقهاء.